أخطاء تربوية. ليس لي بعد إلهي مشتكى إلا إليك يا أبي أنت حبيبي ما أنا في نظريك. هل أنا زين الحياة أم أنا حمل عليك يا أبي في أخطاء تربوية مع الدكتور مشبب القحطاني. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة أخطاء في تربية الأبناء. الخطأ التربوي الذي سيدور الحديث عنه في هذا اليوم هو عدم ربط الأبناء بالله سبحانه وتعالى. إخواني في الله، الأصل أن الله تعالى خلقنا وطلب منا عبادته، إذن هذا الأصل. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. والله سبحانه وتعالى بيّن لنا بأنه سوف يحاسبنا على تقصيرنا، فيجازي من عمل الصالحات بالخير ويجازي من عمل السيئات بالشر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا الأصل أيها الإخوة في الله. ولذلك أحبابي الكرام، العاقل يعرف أن مصلحته مع الله سبحانه وتعالى، ولذلك لا بد للآباء أن يربطوا أولادهم بالله سبحانه وتعالى. لا بد أن يتربى الطفل منذ الصغر على الارتباط بالله سبحانه وتعالى. قد لا يدرك، ولكنه سيتربى على هذا الشيء، وقد يدرك إدراكا باطنيا في العقل الباطن، وتجد النتيجة بإذن الله عز وجل عندما يكبر. ولذلك شرع لنا أن نؤذن في أذن الطفل عندما يولد. هو لا يعلم، بعض الناس يقول لا يعلم، هو يعلم. هذا الأذان سيرسخ في ذهنه، وهذه إحدى الوسائل التي نربط الطفل بالله سبحانه وتعالى. أول ما يولد السنة أن يؤذن في أذنه أيها الإخوة والأخوات. من أجل ماذا؟ من أجل أن نربطه بالله سبحانه وتعالى، ونستمر على هذا الشيء، نربطهم في أفعالهم، في أقوالهم، بل في تفكيرهم وفي مشاعرهم. نربطهم برضا الله سبحانه وتعالى، نربطهم بغضب الله سبحانه وتعالى، فنجعلهم يحرصون على رضا الله سبحانه وتعالى، ويحرصون على ترك ما يغضبه سبحانه وتعالى. هذه قاعدة عامة، نرغبهم في فعل الطاعات ونحذرهم من فعل المعاصي. وبهذا بإذن الله ينشأ الأطفال منذ الصغر على طاعة الله، على حب الله سبحانه وتعالى، على الخوف من الله، على خشية الله سبحانه وتعالى. وهذا هو المطلب، هذا الذي يريده الله سبحانه وتعالى، والنتيجة إيجابية بالنسبة لهم ولنا والمجتمع في الدنيا وفي الآخرة. للأسف الشديد أن بعض الآباء هداهم الله لا يهتم بهذا الجانب، لا يهتم أبدا برضا الله سبحانه وتعالى ولا بغضبه. فهو نفسه الأب، بعض الآباء والأمات لا يهتمون بهذا الشيء، فتجدهم لا يحافظون على الصلوات، وربما مارسوا بعض الأخطاء في العبادات، وأخطاء في السلوك، الكذب، وربما شرب الدخان، وربما قطيعة الأرحام، وكذلك أذية الجيران، وترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أشياء كثيرة جدا. فالآباء بعضهم فعلا لا، هو نفسه مقصر. والبعض أيضا لا يربي ولده على هذا الشيء. لماذا؟ لعدة أسباب. وهذا أخواني في الله خطأ تربوي كبير جدا، أن تفصل بين حياة أبنائك وبين الله سبحانه وتعالى، تفصل بين حياة أبنائك وبين رضا الله سبحانه وتعالى. ترى أولادك يعصون الله سبحانه وتعالى ويغضبونه، وأنت تشاهد وربما تشجعهم على ذلك. هذه مصيبة، هذه جريمة، جريمة كبيرة في حقك وفي حق أولادك وفي حق المجتمع. طبعا أنت لن تضر الله، معصيتك ومعصية أولادك لا تضر الله سبحانه وتعالى شيئا أبدا، ولكن المتضرر الحقيقي هو الذي يعصي الله سبحانه وتعالى، سواء الأب أو الأبناء، وبالتالي المجتمع تبع لهم. وللأسف الشديد أيها الإخوة، أن بعض الآباء قد قصر في هذا الشيء، فرضى الله وغضبه ليست مقياسا عنده نهائيا، وبالتالي ربما يعصي الله أو يشاهد أولاده يعصون الله سبحانه وتعالى وهو يضحك. ولكن لديه مقاييس أخرى، تجد مقاييس مثلا بشرية، مقاييس مادية. فتجد بعض الناس ربما يجعل مقياس الناس الآخرين، رضا الناس وغضبهم هو المقياس الحقيقي، فهدفها أن يرضى الناس عنه مهما كانوا هؤلاء الناس، سواء صالحين أو غير صالحين. وطبعا هدف الثاني لا يغضبون عنه، فتجد يعني حياته مبنية على رضا الناس وعلى غضبهم، يريد أن يرضيهم ويريد ولا يريد أن يغضبهم، وهذه مصيبة كبيرة. بعض الناس لا يصدق هذا الكلام، أنا أثبت له بأن بعض الناس هذا مقياسه. من الأساليب التي يمارسها بعض الآباء استخدام كلمة عيب، عيب الناس يضحكون عليك، عيب لا تفعل هذا، عيب إيش عيب هذا؟ هذه كلمة عيب، هذه حقيقة ينبغي الأب أن يراعيها، لكن لا تقدم على أمر الله سبحانه وتعالى، لأن معنى عيب معناته المجتمع لا يريد هذا الشيء، وقد يكون مجتمع منحرف وليس صالحا. بعض الناس عنده قياس ثاني، لا يغضب عليك الناس، أو لا يضحكون عليك الناس، أو لا يستهزئون بك الناس، بس هدفه رضا الناس وعدم إغضابهم، وهذه مشكلة هذا كبيرة، مشكلة تربوية. ولذلك تتضح هذه الخطأ التربوي عندما يخرج الأبناء مثلا خارج بلدهم، عندما يسافرون قد يكون بعض الأبناء ملتزم ببعض الضوابط الاجتماعية، ولكن عندما يخرج ويترك الناس الذي يخاف منهم ويترك الناس الذين يقدسهم ويريد رضاهم، عندما يخرج تجد يفعل أفاعيل، يفعل منكرات، ما عند أحد، الناس الذين كان يريدهم يريد أن يرضيهم ليس موجودين، فبالتالي يفعل ما يشاء. وهذا واضح من بعض شبابنا عندما يكون محافظا، فعندما يخرج ويسافر بعض البلدان تجده يعمل أعمالا غير صحيحة وأعمالا لا تليق بمثله، والسبب أنه قد ربي على العيب وعلى ضحك الناس وعلى حب الناس ورضا الناس وغضب الناس. لكن لو ربي على مخافة الله، على طاعة الله سبحانه وتعالى، فهذا أينما وضعته في أي مكان تجده يخاف الله، لأن الله معه، هو يراقب الله، هو ربي على طاعة الله، ربي على عدم غضب الله، فضعه في أي مكان لن يخطئ أبدا، اللهم إلا بعض الخطأ البشري، لكنه يراقب الله سبحانه وتعالى، ربي على طاعة الله، فبالتالي ضعه في أي مكان، لا يهم رضا الناس ولا غضب الناس. صحيح الإنسان يقدر الناس من حوله، يحترم مشاعرهم، يحترم عيونهم فلا يرون عليه إلا الجميل، يحترم مسامعهم فلا يرون لا يصدر منه الكلام الطيب، يحترم أنوفهم فلا يشمون منه إلا الريح الطيب، أي ناس أي بشر، لكن هذا لا يعني أنه يجعلهم هم المقياس، لا، المقياس هو رضا الله سبحانه وتعالى. فلذلك تجد في أي مكان يبحث عن رضا الله، هل هذا الفعل يرضي الله أو يغضب الله سبحانه وتعالى، فإذا كان يرضي الله فعله، وإذا كان يغضب الله سبحانه وتعالى تركه. ولذلك أحبابي الكرام علينا أن نهتم بهذا الجانب، الاهتمام برضا الله سبحانه وتعالى، بربط أبنائنا بطاعة الله، كل على حسب سنه، بعض الأطفال في عمره 4 سنوات 5 سنوات ما يعرف هذا الكلام، جنة نار غضب الله رضا الله ما ليست مقاييس بالنسبة له، لكن نحن نقولها بأسلوب محبب، عندما يكبر ويبدأ في البلوغ ونحو ذلك أيضا أبين له بحسب سنه، لأن الرجل الكبير يعرف الحسنات، يعرف السيئات، يعرف الجنة، يعرف النار، يدركها، لكن الصغير ما يدركها، فنحن نربيهم ونربطهم بالله كلهم بحسب سنه. هذا أمر أيها الإخوة. ثم إن علينا أيها الإخوة أن نهتم بالجانب القصصي، عندنا نذكر قصص السابقين وقصص الصالحين، كيف كانوا يحبون الله سبحانه وتعالى، كيف كانوا يقدمون أمر الله على أمر الناس، كيف يقدمون أمر الله سبحانه وتعالى على ملذاتهم وعلى محبوباتهم. ففي هذه القصص سبحان الله لها دور كبير في تربية الأبناء، خصوصا الذين يدركون. فمثلا لو ذكرت لهم قصة مصعب بن عمير رضي الله عنه، الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم، رباه على الارتباط بالله، ربطه بالله سبحانه وتعالى، فعندما أسلم وذهب إلى أمه وأخبرها بأنه أسلم، غضبت الأم ويعني قالت سوف أمنع نفسي من الأكل حتى ترجع عن دينك، فصبرت يوم يومين طال الوقت معها، فعندما رأها تعبت قال يا أمه والله لو كان لك 100 نفس فخرجت واحدة بعد الأخرى على أن أترك هذا الدين لم أتركه. إذن ارتبط بالله سبحانه وتعالى، هذه تربية النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نذكر لهم هذه القصص، قصة إبراهيم عليه السلام مع والده، قصص الصحابة الكرام كيف كانوا يحبون الله، كيف كانوا يطيعون الله سبحانه وتعالى، وما هي النتيجة، ما النتيجة عندما يطيعون الله عز وجل. نذكر لهم قصة أصحاب الغار الثلاثة وغير ذلك. فنحب الله سبحانه وتعالى للأطفال بالقصص وبالآيات وبالأحاديث، كل حسب سنه، فإذا احنا فعلنا ذلك وربطناهم بالله سبحانه وتعالى، بإذن الله ضمننا رضا الله أولا في الدنيا والآخرة، وضمننا رضا المجتمع من حولنا، وضمننا رضانا عن أنفسنا، وكان الأولاد لنا من الطائعين،